للجهاد في سبيل الله، ومنه أو فيه يحصل التشاور بين سلف الأمة، كما كان عليه الصلاة والسلام يدعو الصحابة لمشاورته. وأما إقامة الحد فلا. حكم نعم، احكم على فلان بالقطع لكن يقطعه برا، احكم على فلان بالجل برا، احكم على فلان بالقطع نعم. فإذا قلنا هل يجوز الحكم أو إقامة الحد في المسجد، نقول المسألة تحتاج إلى تفصيل، فالحكم يمكن أن يقام في المسجد كما كان عليه الصلاة والسلام يحكم في المسجد وكما كان سلف الأمة. وأما إقامة الحد فلا، لأنه قد يحصل للمسجد ما يحصل من تلويث، إذا كان قطع قد أدم يؤثر في المسجد، إذا كان ضرب قد الرجل يحصل منه بول أو يحصل منه غائط، فلا ننفذ الحد، وإنما نحكم في المسجد دون تنفيذ الحد، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.